إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ويقول الله سبحانه: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ويقول الله جل جلاله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أعظم فسادا ممن يروج للمخدرات، ومن شر جرما وأكبر جرما ممن يهرب المخدرات ويتواطأ للسماح بدخولها إلى بلاد الإسلام والمسلمين. المخدرات التي هي أعظم من الخمر، والتي لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن شاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها. الخمر الذي ورد بها الحديث بأنها أم الخبائث ومفتاح كل شر، والمخدرات أعظم خطرًا وأكبر جرمًا وأشد فتكًا بالمسلمين. ولهذا نادى عقلاء العالم بإنقاذ المجتمعات من ويلات المخدرات لما شاهدوا من الكوارث. المخدرات من أخطر الأسلحة، إن لم تكن الأخطر، التي يصدرها الأعداء إلينا ليحققوا أهدافهم، إضافةً إلى المال الذي يكتسبونه من زراعة هذه المخدرات والتجارة بها. بل بعض الدول يقوم اقتصادها على ذلك، يصدرون هذا السلاح الفتاك إلينا ليحققوا أهدافهم، بعد أن دمروا هذه المدينة، مدينة عدن، دمروها حساً، دمروا بنيتها التحتية، ودمروا مرافقها الحيوية، بل دمروا بلاد اليمن بأسرها عبر أذنابهم الرافضة والإخوان ومن طوى تحت هاتين الفرقتين من تنظيمات، وجعلوا البلاد شذر مدر. فماذا يريدون بعد ذلك؟ يريدون تدمير أهلها وتدمير أبنائها وبناتها. لن تقر أعينهم حتى يروا أبنائنا وبناتنا قد تحولوا إلى أشرار بهذه المخدرات، يرتكبون الفواحش والجرائم. لن تقر أعين الأعداء حتى يروا أبنائنا وبناتنا قد تحولوا إلى شياطين، ينقادون إلى كل ربيلة ويتركون كل فضيلة. لن تقر أعين الأعداء حتى يروا أبنائنا وبناتنا قد مسخوا وصاروا كالبهائم، لا فكر صحيح ولا عقل رشيد ولا رأي سديد. لن تقر أعينهم حتى يروا أبناءنا وبناتنا لا هم لهم إلا إشباع رغباتهم وإطفاء إدمانهم. سيبذلوا كل شيء هذا الشاب وهذه الشابة من أجل أن يتحصل على الجرعة، على الحبة، على الإبرة. عندها تقر أعين الأعداء، لن تقر أعينهم حتى يهلكوا شبابنا بهذه السموم التي فيها هلاكهم وحتفهم. لن تقر أعين الأعداء حتى يعطلوا شباب المسلمين عن الاتجاه للعمل لصالح بلادهم ومجتمعهم. لن تقر أعين الأعداء حتى ينصرف الشباب عن الجهاد في سبيل الله. نعم، هذه من أهداف الأعداء التي يريدونها من تصدير هذه المخدرات إلى بلادنا، أن ينصرف الشباب عن الدفاع عن دين الله وعن التصدي لأعداء الله وعن الدفاع عن بلادهم وعن مجتمعهم. فمن الذي يحقق لهم هذه الأهداف؟ إنه هذا المروج، هذا المهرب، هذا المتواضع الذي يسمح بدخولها إلى بلادنا، هو الذي يحقق لهم هذه الأهداف. هذا المروج يعيش في أوساطنا ويتجول في شوارعنا وأسواقنا ويذهب إلى مدارسنا وجامعاتنا ليروج لهذه السموم وينشرها ويبيعها. ولهذا كانت عقوبته في بعض الدول المجاورة القتل، تحكم عليه المحكمة بالقتل لأجل أن تحمي بلادها ومجتمعها من هذا الفساد والإفساد. عملاً بالأحاديث والآيات، منها قوله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالمهرب والمروج محارب لله ولرسوله وساع بالفساد في الأرض. فهل علمت ذلك أيها المروج؟ هل علمت ذلك أيها المهرب؟ رسالة، رسالة إلى هذا المهرب والمروج: كيف طابت نفسك أن تدمر نفسك وأن تدمر أسرتك ومجتمعك؟ كيف طابت نفسك أن تهلك أبناءنا وبناتنا بهذه السموم؟ كيف طابت نفسك أن تكون معول هدم بيد الأعداء تدمر هذه البلاد وأهلها؟ كيف طابت نفسك أن تكون من حزب الشيطان؟ هل سينفعك مالك الذي تكتسبه، مال حرام لا خير ولا بركة فيه، مال سيدمرك ويدمر أسرتك ويشتتها، مال سيورثك العار والفضيحة والشنار في الدنيا والآخرة؟ فهل من توبة؟ قبل أن يفجأك الموت ما سينفعك من يقف وراءك من جهات داخلية أو خارجية، ما سينفعك، ما سينفعك أو ما ستنفعك دنياك، فالدنيا قصيرة والموت قريب. فإذا مت بماذا ستقابل ربك؟ بأوزار وأثقال كالجبال. هلكت شباب، هلكت أبناء وبنات، دمرت أسر، دمرت مجتمعا بحاله. بماذا ستلقى الله؟ وماذا أنت قائل لجبار الأرض والسماوات؟ فهل من توبة؟ فباب التوبة مفتوح. اتق الله أيها المروج، أيها المحرم، أيها المتواضع، اتق الله وخف من الله عز وجل، واطوي هذه الصفحة السوداء وابدأ صفحة بيضاء، وكن مفتاحا للخير على نفسك وأسرتك وبلادك ومجتمعك، والله عز وجل يتوب على من تاب. ولهذا قال الله سبحانه بعد آية الحرابة يقول للمحاربين لله ولرسوله وللساعين في الأرض فسادا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، المؤامرة كبيرة على هذه البلاد، يريدون إغراقها بالمخدرات، كميات مهولة تضبط ونسمع بضبطها بين الحين والآخر عبر المنافذ البرية أو البحرية أو ربما كذلك الجوية. وما خفي كان أعظم، وما مر لربما كان أكثر. فإنها تباع، هذه السموم تباع في حوارينا وأزقتنا وأسواقنا ومدارسنا وجامعاتنا، نسأل الله العافية والسلامة. فرسالة إلى كل مسؤول، رسالة إلى رجال مكافحة المخدرات، رسالة إلى رجال الأمن، رسالة إلى كل جندي وضع على منفذ بري أو بحري أو جوي، أقول لهم أنتم على ثغر كبير، وتحملتم مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة، والله سائلكم عن هذه المسؤولية وعن هذه الأمانة، فقوموا بها خير قيام، واحرصوا أشد الحرص على بلادكم ومجتمعكم، وجزاكم الله خيراً على تلك الإحباطات لتلك العمليات، عمليات تهريب المخدرات، جزاكم الله خيراً وشد من أزركم وكتب الله أجركم، وأنتم مطالبون بمضاعفة الجهود وزيادة الحرص ومتابعة هؤلاء. فلا تتهاونوا ولا تتساهلوا مع مروجي ومهربي المخدرات أبداً، ولو كانت المحاكم والقضاء يسنون عقوبة القتل لكان في ذلك خير كبير على البلاد وعلى أهلها، كما فعلت بعض الدول المجاورة، حتى يرتدع وينزجر كل من تسول له نفسه في أن يقوم بشيء من ذلك. وأقول لذلك الذي في المنفذ البري أو البحري أو الجوي، إياك إياك أن تدخل هذه الويلات، أن تدخل هذه السموم، أن يدخل هذا الدمار، أن يدخل هذا الشر من المنفذ الذي وضعت فيه، إياك ثم إياك. فأنت مؤتمن على أمانة عظيمة، فقم بها خير قيام، وكن يقظا فطنا. وأنقل لكم جميعاً ما قاله سماحة الوالد الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه، قال: لا ريب أن مكافحة المسكرات والمخدرات من أعظم الجهاد في سبيل الله، وأن التعاون بين أفراد المجتمع على مكافحة ذلك من أهم الواجبات، لأن مكافحتها فيه الخير للجميع، وفشو ورواج المخدرات فيه مضرة على الجميع. قال رحمه الله: ومن قتل في سبيل مكافحة هذا الشر مع حسن نيته فهو من الشهداء. ومن دل وأعان على فضح أوكار المخدرات وعلى بيان أصحابها للمسؤولين فهو مأجور ويعتبر مجاهداً في سبيل الحق ومصلحة المسلمين وحماية مجتمعه مما يضر به. ورسالة إلى الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات: أحسنوا الرعاية بالأولاد من البنين والبنات، أحسنوا الرعاية بالأولاد من البنين والبنات، جنبوهم أماكن الفساد، جنبوهم رفقاء السوء والشر، حذروهم من ذلك أيما تحذير، جنبوهم السهر مع رفقاء السوء، جنبوهم ما هو وسيلة إلى هذه الويلات، جنبوهم السوكة والشمة والدخان والقات، فإنها بداية المخدرات، نسأل الله العافية والسلامة. الأولاد من بنين وبنات في مقتبل أعمارهم لا يعرفون كثيراً من الخير ولا يعرفون كثيراً من الشر، فيقع علينا الواجب وتقع علينا المسؤولية العظيمة في أن نحذرهم من كل شر وضار وأن ندلهم على كل خير ونافع. أسأل الله عز وجل أن يهدي أولئك المروجين وأن يردهم إلى رشدهم وأن يعيذهم من شرور أنفسهم وأن يجنبهم طريق الشيطان ومكائد الشيطان. وأسأله جل وعلا أن يعين رجال مكافحة المخدرات وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يسدد خطاهم وأن يعينهم على تحمل هذه المسؤولية وأن يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. وأسأله جل وعلا أن يهدينا جميعا وأن يردنا إليه مردا جميلا وأن يحفظنا من هذه الويلات ومن هذا الدمار وأن يرد إلينا بلادنا آمنة مطمئنة. اللهم رد إلينا بلادنا آمنة مطمئنة. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.